بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصف فرائض الصلاة: نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه، وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره: فصل. فرائض الصلاة: نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها، الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، السجود على الجبهة والرفع منه، والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها، والسلام وجلوسه الذي يقاربه. فرائض الصلاة: فرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي أركان الصلاة. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأركان، والركن هو ما يجب في العبادة ولا يمكن أن يستغنى عنه ولا يسقط بالسهو، بل لا بد من الإتيان به بعينه. أول هذه الفرائض: نية الصلاة المعينة. أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة التي يريد أن يصليها هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإن لم ينوي أنها عصر أو ظهر فإنها تقع نفلا ولا تجزئ عن صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة لا بد فيها من نية معينة. وحتى النوافل المقيدة كالوتر ورقيبة الفجر لا بد فيها من نية معينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبد ليس له من عمله إلا ما نواه، والنية محلها القلب. أهل المذهب يقولون، واللفظ بها واسع كما قاله صاحب المختصر، ومعنى واسع يعني خلاف الأمر، إلا في حق الموسوس فإنه يستحبون له أن يتلفظ بالنية دفعا للوسواس، لكن الصحيح أن التلفظ بها بدعة لم يستحبه أحد من أئمة الدين. ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء. ولو تلفظ فخالف لفظه عقده فالعبرة بالعقد لا باللفظ. مثال ذلك لو قال نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات ونوى أنها عصر فهذه الصلاة تقع عصر لأن العبرة بالعقد وليس باللفظ. ويشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير. تقديم النية على التكبير وتقديم التكبير على النية تصح به الصلاة أحيانا وتبطل به أحيانا أخرى. قال خليل في مختصره: وبطلت بسبتها إن كثر وإلا فخلافه. يعني أن النية إذا سبقت وتقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن كان السبت كثيرا، وهذا محل اتفاق بين أهل المذهب. وإن تقدمت بقليل ويسير ففيها قولان: البطلان وعدم البطلان، وكلا القولين مشهور. وكذلك تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا، إن تأخرت بطلت الصلاة مطلقا فلا يفرق فيها بين الكثير والقليل كما هو الحال في التقديم. إن تقدمت بكثير ففيه البطلان، وإن تقدمت بيسير ففيه الخلاف الذي أشار إليه بقوله: وإلا فخلاف. وإذا قال خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. فكلا القولين مشهور، والصحيح عدم البطلان، والصحيح عدم البطلان. قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولفظه الله أكبر لا يجزئ غيره، لا يجزئ غيره. فإن عجز عنه لخرس فإنه يدخل بالنية، وإن كان عجزه لعدمة فقيل يدخل بالعجمية وقيل يدخل بالنية والصحيح أنه يدخل بالنية، لأن التكبير من الواجبات والفرائض، والفرائض والواجبات تسقط مع الأعذار، ومن الأعذار أنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة الله أكبر. وصفة التكبير الذي جاءت فيه السنة أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا كان يقرن بينهم فيقول الله أكبر، رافع يديه مكبرا في حال، في آن واحد. ويسن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى السجود وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الوسط إلى الثالثة، لكل صلاة فيها تشهدان. هذه أربعة مواضع يسن الرفع فيها. هوي إلى الركوع إلى السجود. هوي إلى الركوع. والقيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المصلي صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم استقبل القبلة ثم كبر. فقوله إذا قمت إلى الصلاة يدل على فرضية القيام لتكبيرة الإحرام، فلو أوقعها جالسا ثم قام بطل الصلاة، إلا في حق المسبوق فتأويلان لظاهر النص المدونة. لأن المسبوق في المدونة إذا كبر إلى الركوع، أي عند الركوع ونوابه، انعقد الإحرام أو نواه للركوع ولم ينويه للإحرام فينصرف للإحرام، فحين ذلك يجزئه الركوع تكون الصلاة صحيحة. وفسر الباجي ذلك بشرطية القيام بشيء ينفي كون القيام شرطا في التكبير، وإما أن ينوي المسبوق بتكبيره الركوع، وإما أن ينوي به تكبيرة القيام، فإن نوى به تكبيرة القيام ولم ينوي به الركوع فإن أجزعته صلاته، صح صلاته وأجزعته ركعته. فإن نوى به الركوع ولم ينوي به تكبيرة الإحرام ففيه. قال: والفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود على الجبهة والرفع منه، والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها، والسلام وجلوسه الذي يقارنه، وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. قال المؤلف رحمه الله، والكلام متصل في فرائض الصلاة. قال: والفاتحة هذا هو الركن الرابع أركان الصلاة، وسميت الفاتحة بالفاتحة لأن بها افتتح الكتاب العزيز. وهي فرض على كل مصلٍ إلا من كان خلف الإمام فيستحب له قراءتها في السرية دون الجهرية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. ثم إنه يجب لمن يحسن لمن لم يحسن الفاتحة يتعلمها إن اتسع الوقت لذلك، وكان يقبل التعليم ووجد من يعلمه ولو بأجرة، وجدها، وإلا وجب عليه أن يهتم لمن يحسنها إن وجد، فإن وجده ولم يأتم به بطل الصلاة، إن وجده ولم يأتم به بطل الصلاة. والمذهب أنه يفتتحها بالحمد لله رب العالمين ولا يقرأ البسملة، ويبدأ في أقرب المصالح وكرها كرها تعوذ وبسملة، كرها تعوذ وبسملة. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين حديث الصغار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. وفي رواية لأحمد والنسائي كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النفراوي: البسملة لا تقرأ سرا ولا جهرا. وإمام كنت أو فذا أو مأمون، فينهى المصلي عن قراءتها في الفريضة نهي قراءها، هذا هو المشروع في المذهب. وذهب ابن نافع المالكي إلى وجوب قراءتها كما هو مذهب الشافعي. وعلى كل حال مذهب مالك صح الصلاة من يبسمل، مذهب الشافعي بطلان صلاة من لم يبسمل. قد ذهب جماعة منهم القرافي وابن رشد والغزالي أن من الورع الخروج من الخلاف بقراءة البسملة في الصلاة، ومثل ذلك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد إحدى التكبيرات، وإن كان المذهب أنه يدعو بعد كل تكبيرة دعاء للميت تستغفر فيه للميت وترحم عليه، أربع تكبيرات والدعاء بينهن والسلام. لكن قال بعض المالكية بقراءة الفاتحة عقب إحدى التكبيرات خروجا من الخلاف، لأن جماعة من العلماء يقولون بقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات كما جاءت به السنة، يكبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالث فيدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا الذي جاء في السنة، فهم مراعاة لخلاف من قال وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة، قالوا بوجوبها، قالوا بأجبها خروج من الخلاف. واختلف أهل المذهب هل تجب الفاتحة في الكل أو في الجل؟ وشهر كل من القولين، تجب في الجل، تجب في الكل أي تجب في كل ركعة على الإمام وعلى المنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه القراءة في المذهب قول واحد لا في جهرية ولا في سرية، لكن يندب له قراءتها في السرية دون الجهرية. واضح؟ وقيل تجب، قول الثاني أنها تجب في الجل، يعني في كل أربع ركعات تجب في ثلاث، وفي الثلاثية تجب في اثنتين، وفي الثنائية تجب في واحد، قولان مشهوران. والمعتمد وجوبها في الكل، وهو الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد رحمه الله. وبناء على اختلاف هذا أن تجب في الكل أو الجل، اختلفوا رحمه الله في تاريخ قراءة الفاتحة في الصلاة على ثلاثة أقوال. والترك إما أن يكون عمدا أو سهوا، فأما العمد فلا إشكال في بطلان الصلاة تاركها، وأما السهو فلا يخلو من ثلاثة أوجه، إما أن يترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها أو في ركعة من الصبح أو الجمعة أو غيرها. وهذا كله موجود في مطولات الفقه كشروح المختصر وغيره، لكن المعتمد أن قراءة الفاتحة فرض واجب على المصلي في كل ركعة كالركوع والسجود، هذا هو المعتمد. وهو قول أكثر المالكية وهو الراجح، ثم نبين الآن بعض المسائل حسب ما يقتضيه الدليل. نقول أما ركنية الفاتحة وفرضيتها في الصلاة فهذا قد دل عليه النص دلالة قطعية، ومن هذه الأدلة حديث المسيء صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث في السر حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج خداج غير تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في جميع الصلوات حتى في صلاة الجنازة كما جاء في الإسلام، وهي واجبة على الإمام والمأموم، على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية. وأما في الجهرية فلا تجب عليه القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن كان في مقال إلا أنه جاء بطرق شد بعضها بعضا فارتقى بها إلى الصحيح. وجاء في الحديث الآخر قال: إنما جعل الإمام يسمى به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال في آخره: وإذا قرأ فأصلي. وقد قال الله تعالى قبل ذلك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الأحاديث تدل على نسخ القراءة في الجهرية، وأن فرض المأموم أن يصلي إلى قراءة إمامه والاستماع إليها، ولا يجب عليه القراءة في هذه. أما ما ذهب إليه المالكية من إسقاط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا في الجهرية والسرية، فهذا ضعيف، لأن سقوط القراءة عن المأموم في حال الجهرية ظاهر بالآية التي أشرنا إليها والحديث: وكان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا محمول على الجهرية. وأما السرية فأحاديث وجوب قراءة الفاتحة على المصلي لا معارض لها، فهو فصل سرية وليس هو مشتغل بسماع قراءة الإمام، لأن القراءة سرية، وحينئذ يجب عليه أن يقرأ بعموم الأدلة الدالة على وجوب القراءة. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة على كل مسلم إماما كان أو فذا أو مأموما، ومن هؤلاء الإمام البخاري والإمام البيهقي رحمه الله والإمام الشوكاني. لكن القول بالتفصيل في مسألة المأموم أنه إن كانت جهرية سقط الوجوب، وإن كانت سرية وجبت عليه القراءة، هذا هو التفصيل، هو الذي فيه إعمال الأدلة جميعا. ولا شك أن إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما والعمل بالآخر، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. أما تعليق على القول الثاني المذهب، وهو أنها تجب في الجل دون الكل، فهذا أيضا ضعيف، والصواب وجوبها في الكل لصراحة الأحاديث الدالة على وجوب القراءة في جميع الركعات، لقوله في حديث المسيء صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله: والقيام لها، القيام للفاتحة لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث المصلي صلاته أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأوجب الله عز وجل القيام في الصلاة، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، حديث عمران بن حصين. وبناء على هذا، فلو تعمد المصلي أن يقرأ الفاتحة من جلوس فصلاته باطلة، وأما إن فعل ذلك جهلا أو نسيانا فإنه لا تبطل صلاته بذلك. كذلك من الأركان الركوع، وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، لكن لا ينكس رأسه ولا يقنعه، ينكسه يعني يدلي ويقنعه يعني يرفعه، بل يكون رأسه مساويا لظهره. وقد اتفق جميع الأئمة على ركنية الركوع والسجود، ولا خلاف بينهم في وجوده. وقد دل على ذلك حديث المصلي صلاته في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اركع حتى اطمئن رافع. وأكمله أيضا تمكين راحتيه من ركبتيه معتدلا رأسه وكذلك ظهره كما شرط. ويقبض بيديه على ركبتيه كما جاء به السنة. لكن المذهب كما جاء في المدونة أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع مستحب، هذا ما فهمه أبو الحسن شارح المدونة والإمام سند أيضا منها، وفهم البادي رحمه الله واللخمي من نص المدونة الوجوء، وأما أبو الحسن فقد فهم من المدونة أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع مستحب، وأما نصب الركبتين فمندوب اتفاقا على المذهب. والصحيح أن جميع صفة الركوع الواردة في السنة واجب، لأن الركوع واجب وصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجب، فالركوع ركن من أركان الصلاة وصفته كذلك ركن من أركان الصلاة. ما هي صفته؟ أن ينحني ظهره ورأسه بحيث يكون رأسه مستويا مع ظهره، فيكون ظهره مساويا لرأسه، لا يقنع ولا ينكس. وأما يداه فيمسك بهما ركبتين كالقابض عليهما. هذه الصفة جميعا من الانحناء الذي يستوي ظهره ورأسه فيه، وكونه يقبض بيديه ركبتيه، وكونه ينحني هذا الانحناء، هذا من أركان الصلاة. لا يقال في قبض اليدين بالركبتين مندوب، ولا يقال إنه سنة، ولا يقال إنه سنة، بل يقال إنه بيان لصفة الركوع الواجب وصفة الواجب واجب. لكن يبقى فيما إذا خلى بهذه الصفة فلم ينحن انحناء يسوي ظهره يسوي فيه ظهره ورأسه ولم يمسك بيديه على ركبتيه فإنه لم يؤدي الركوع الواجب الذي جاء فيه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يقوم وماذا يقرأ وعلمه صفة الركوع وماذا يفعل فيه. فصحيح أن جميع هذه الصفة واجبة. والمالكية عندهم أن الركوع الواجب هو الذي ينحني فيه المصلي بحيث تقرب راحتاه من ركبته يعني القدر الواجب هكذا. والأكمل هو أن ينحني الانحناء كاملا حتى يضع يديه على ركبته. كذلك من أركان الصلاة الرفع من الركوع، ويدل لهذا الركن حديث المصلي صلاته الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم ارفع حتى تطمئن قائم. ثم ارفع يعني من الركوع حتى تطمئن قائم. وبناء على أنه من فرائض الصلاة فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا. وأما إن تركه سهوا فإنه يرجع محتوجبا فإن رجع قائما بطل الصلاة. فهو يرجع محتوجبا إلى أن يصل إلى درجة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد الصلاة. لكن لو نسي الرفع من الركوع المأموم فلا يسجد سجود بعد السلام لأن الإمام يتحمل عنه السجود. وقال بعض المالكية: فإن رجع قائما غير محتوج لم تبطل صلاة، مراعاة لقول ابن حبيب رحمه الله من المالكية الذي قال: لو رجع قائما لم تبطل صلاة. قال بعضهم: تبطل صلاته ولم يراعي قول ابن حبيب. إن ابن حبيب رحمه الله قال: إن ترك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا مستودعا ويسجد من غير إعادة الركوع. كذلك من الأركان السجود على الجبهة والرفع منه، من أركان الصلاة السجود على جبهته، ويدل على ركنية السجود قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المصلي صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن الساجد. والأمر للوجوب ما لم يصرف المصارف ولا صارف. فالسجود على الوجه ركن من أركان الصلاة. السجود على الجبهة وركن من أركان الصلاة، إن تركه أعاد الصلاة مطلقا. وأما وجوب السجود على العنف ففيه خلاف، وقيل إنه سنة، وقيل إنه واجب، وقيل إنه مستحب. ولذلك قال الشيخ خليل في المختصر: وسجد لترك أنفه بوقت، وسجد لترك أنفه بوقت. قال الدرديب: ولو في سجدة واحدة سهوا، مراعاة للقول بإيش؟ بالوضوء، وإلا فهو مستحب على الراجح. وإذا كان على الراجح هو مستحب فلا إعادة على الصحيح. و الشيخ عبد الرحمن الأخضري عليه السلام نص في مختصره أن السجود من جملة السنة. إذا تلخص لنا في المذهب كم قول في سجود على الأنف: الوضوء والسنية والاستحباب. والصحيح أن السجود على الأنف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم السجدة إلا بسبعة أهو، اليدان والقدمان والركبتان والجبهة مع الأنف. وإذا كانت لا تتم السجدة إلا بهذه، إلا بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، دل ذلك على السجود على الأنف، يدل على أن السجود على الأنف واجب، ويدل له هذا الحديث. فالقول بالسنية ضعيف، والقول بالاستحباب أضعف، والقول بالوجوب هو الصواب. وبناء على هذا القول الراجح أن من ترك السجود على الأرض عمدا بطل الصلاة، وسهوا يلزمه أن يأتي به، لأنه فوت الصفة الواجبة في هذا الركن، فيأتي بالركن مرة أخرى لفساده. تأتي مسألة: المذهب أنه إذا ترك إصابة الأرض بالأنف أعاد في الوقت ندبا، وإن فات الوقت لم يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الإعادة ندبا تكون في الوقت على المذهب، فإذا فات الوقت لم يندب إعادته، بل تكره إعادته. واضح؟ لكن لو فرضنا أنه سجد على الأنف دون الجبهة، فإنه يعيد مطلقا، يعيد مطلقا. وإذا أصاب، وإذا سجد على الجبهة والأنف معا، فقد أصاب كمال السجود. ثم قال: والرفع منه، والرفع من السجود، قول الرفع منه يعني من السجود. ويدل لهذا الركن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا امر مجرد يدل على الوجوب. وهذا الركن وهو الرفع من السجود يقول للفصل بين السجدتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذا الرفع من السجدة الأولى للفصل بينها وبين السجدة الثانية. قال الإمام المازري رحمه الله فيما نقله الدسوقي عنه: أما الفصل بين السجدتين فواجب الاتفاق، لأن السجدة وإن طالت لا تتصور أن تكون سجدتين، فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى تكونا اثنتين. قال الدردير على شرح الخليل: والمعتمد صحة الصلاة من لم يرفع يديه على الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل. وبعض علماء المالكية لم يذكر الاعتدال بين السجدتين، ولعله رأى أن الجلوس بينهما في الرفع من السجود هو عين الاعتدال فاستغنى بذلك عن ذكره. والاعتدال والطمأنينة، وصفة الجلوس بين السجدتين أنه يضع يديه على فخذيه مبسوطتين. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تستلز ذراعيك في الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في السجود كقائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول: إن شئت بسجودك سبحان ربي، سبحانك ربي، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في سجودك إن شئت. الدعاء في السجود سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، قال: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع وأنا ساجد. لكن الركوع يعظم الله عز وجل فيه، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقال: والسجود على الجبهة والرفع منه، والاعتدال والطمأنينة، والترتيب بين فرائضها، والسلام وجلوسه الذي يقارنه. الركن العاشر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: والاعتدال، هذا هو الركن العاشر. والاعتدال وانتصاب القانون، انتصاب القامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معتدلا في قامته، وكان إذا رفع من الركوع اعتدل، وإذا رفع من السجود اعتدل. فهذا الاعتدال من فرائض الصلاة. وبعضهم عده سنة، قال عياد: فرائض الصلاة الطمأنينة في أركانها، ومن سننها الاعتدال في الفصل بين الأركان. وعده صاحب العزية الركن الحادي عشر، وقال: الاعتدال في الفصل بين الأركان. والصحيح أنه ركن، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وما يدل على فرضيته وركنيته قول أبي عمر بن عبد البر: الاعتدال فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من لا يقيم، لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وقال في الكافية: لا يجزئ ركوع ولا وقوف بعد الركوع، ولا سجود ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح كما أشرنا إليه. ثم ذكر أن من فرائض الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة هي الاستقرار، استقرار الأعضاء برهة من الزمان، ويدل لفرضية الطمأنينة حديث الموصي صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والفرق بين الاعتدال والطمأنينة أن الاعتدال انتصاب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء. والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض الصلاة، فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب. قال عبد الوهاب الشعراني في كشف الغمة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالطمأنينة والسجود، ويأمر بالطمأنينة والسجود وينهى عن نقرة القرآن. وثبت أن الطمأنينة مأمور بها كما نبهنا عليه في حديث المسيء صلاته. وبناء على الركنية، ومن صلى صلاة لم يطمئن فيها ولم يعتدل فيها في صلاته وصلاته باطلة. ومن أدل الأدلة على إطلاق صلاة من لم يطمئن حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته لصلاته، لأنه قال صل فإنك لم تصل، لأنه صلى صلاة لم يطمئن فيها، ولذلك أوجب عليه الإعادة مطلقا، أوجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي بلغه العلم فيها. لكن لم يأمره بإعادة الصلاة الفائتة لأنه لم يبلغه العلم فيها، وإذا كان لم يبلغه العلم فيها فإنه لا يلزمه قضاؤه. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله حديثه فعل فيه فافتهم. الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد بلوغ الدليل. فهو صلى صلاة يظنها صحيحة وأجزأته، ولم يبلغه وجوب الطمأنينة فيها وما حصل له العلم بذلك، فصح الصلاة. قال محمد العربي في البغية: ومن تكميل هيئتها وإقامة أركانها وإتمام الطمأنينة في الركوع والسجود، وإتمام الاعتدال كذلك في القيام بين يدي الملك المعبود، فلا ينقرها نقر الديك للحب، فإن ذلك مبطل لها ومبعد لفاعله عن حضرة القرب. ثم ذكر رحمه الله ترتيب الأداء، والمراد بترتيب الأداء يعني ترتيب أداء الصلاة من أركانها، بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام وهي على الفاتحة، ويقدمها على الركوع، والركوع يقدمه على الرفع منه، وهو أي الرفع منه على السجود، وهو على السلام. قال الشيخ خليل عادا لترتيب الأركان في الفرائض، قال وترتيب أداء، والمراد بذلك ترتيب الفرائض في أنفسها. والدليل على وجوب الترتيب ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاته مرتبا لأركانها، من تقديم النية على تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام على الفاتحة، والفاتحة على الركوع، والركوع على الرفع منه، والرفع منه على السجود، والسجود على غيره مما يأتي بعده. وقال الإمام المواق نقلا عن القاضي عياض: من فرائض الصلاة الترتيب في أدائها. وقال الإمام القباب: لو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع الناس. نعم، ايش ذكر بعد هذا؟ قال والسلام، والمراد بالسلام السلام الذي يخرج به من الصلاة، فمن أراد الخروج من الصلاة فلا بد أن يقول السلام عليكم بالألف واللام، ولا يكفي سلام عليكم، ولا يجزئ التعريف بالإضافة كقوله سلامي عليكم، ولا سلام الله عليه، ولا بد أيضا من أن يقدم السلام على عليه، فلا يجزي عليكم السلام. وكذلك لا بد من ميم الجمع في عليه، فلو قال السلام عليك بالإفراد لم يجز، لا بد من الجمع. وأما تسليمة الرد فيجزئ ذلك كله فيها. قال الدرديل رحمه الله في الأقرب: وسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم بالعربية، وتعريفه بأل، وتقديمه على عليكم بلا فصل وإلا لم يصح، فإن تركه أو أتى بمنافق قبله بطل. المراد بالمنافق ما ينافي الصلاة من حدث، ولو أكل أو شرب، كل ما إلا في الصلاة قبل أن يقول السلام عليكم تفضل. قال الإمام القرشي رحمه الله: ولا بد من قول السلام عليكم، ولا تكفي النية للقادة، ولا يقوم مقامه شيء من الأضداد، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فجرا، إذ لا يخلو من مصعوب أقلهم الحفظ. يقول السلام عليكم يقوم في حفظة، ولا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته. وظاهر كلام أهل المذهب أن هذا ليس بالسنة، أن الأحاديث صرحت بالسنية، واعتذروا عن ذلك لأنه لم يجري عليها عمل أهل المدينة. ولا بد أن يكون السلام باللغة العربية، إن كان بغير العربية فلا يتأتى به، يعني لو سلم بالعجمية لا يخرج بذلك من الصلاة، وإن قدر على الإتيان ببعضه وكان له معنى ليس بأجنبي من الصلاة أتى به على نحو ما تقدم في تكبير الإحرام. وهنالك مسألة هل ينوي به الخروج من الصلاة؟ فيه قولان في المذهب، يعني هل المصلي إذا أراد الخروج من الصلاة هل يشترط عليه نية الخروج على كما دخل بنية أم لا يشترط عليه ذلك؟ فيه قولان مشهور. قال صاحب الأجزية: ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين، وفهم من قوله ولا يشترط أن ينوي بسلام الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين، وفهم منه أن المشهور هو الأول بغير قول ومقابله لا بد من ذلك، على الصالح في غناة السالك تنبيه وقع خلاف هل اشترط أن يحدد نية الخروج من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتمييزه عن غيرها، ولو سلم من غير تحديد نية لم يجزه. قال سند وهو ظاهر المذهب، أو لا يشترط ذلك وإنما تندب فقط لانسحاب النية الأولى. قال ابن فاتحاني وهو المشهور، وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد. المعتمد ماذا؟ عدم اشتراط أن ينوي الخروج من الصلاة بالسلام. ولذلك نجد صاحب الأقرب سكت عن هذا الاشتراط في والذي يفهم من مجموع كلامهم أن نية الخروج من الصلاة لا تشترط لكنها تندب. واعتمد هذا المحققون منهم رحمهم الله. والدليل على تعين السلام للخروج من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله وتحليلها التسليم تحليل مبتدا والتسليم خبره، والمبتدا هنا معرفة والخبر معرفة. والمقرر في علم البيان أنه إذا عرف جزئين، إذا عرف الجزئين من الإسناد المبتدا والخبر دل ذلك على الحصر. فكأنه قال لا تحليل إلا بالتسليم، وهذا نص في اشتراط أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. وأما كونه ينوي الخروج من الصلاة بالتسليم فهذا أمر لا بد منه، وأنه شرط لصحة التسليم، لأنه إذا لم يقصد بالتسليم نية الخروج من الصلاة لم يترتب عليه الخروج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس من للعبد العمل إلا ما نواه، فإذا نوى من الخروج من الصلاة بالتسليم الذي جعله الشارع سببا للخروج من الصلاة فلا بد من نية الخروج من الصلاة. ماذا بقي؟ وجلوس يقارنه، يعني جلوس بقدر السلام، جلوس بقدر السلام ركن من أركان الصلاة. الجلوس الذي هو بقدر إيقاع السلام من الجلسة الأخيرة ركن من أركان الصلاة، وأما جلوس التشهد فسنة. وفي المختصر والجلوس بقدر السلام، ومراده أن الجلوس لأجل إيقاع السلام في الجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض، وما قبله سنة، لأنه لا يلزم إيقاع فرض في سنة، بل يقع الفرض في الفرض، فظرف الفرض فرض. فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة، ولو جلس ثم تشهد كان آتيا بالفرض والسنة كما قال القرشي. واضح؟ لكن على القول بأن التشهد الأخير من أركان الصلاة ثم ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم ويكون كل الجلوس فرض. ثم قال رحمه الله وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. فلا ينبغي أن تتقدم عليها ولا تتأخر، لكن إن تقدمت بيسير فهذا مغتفر، وإن تقدمت بكثير فإن ذلك مبطل للصلاة. قال الشيخ خليل: وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف. والصحيح من هذا الخلاف هو صحة الصلاة. وبناء على هذا فتقديم النية على تكبيرة الإحرام أو تقديم تكبيرة الإحرام على النية قد تصح به الصلاة وقد تبطل. النية إذا سبقت وتقدم تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا، وكذلك إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا ولو كان تأخير يسير. فإن لم يكن سبق النية لتكبيرة الإحرام كثيرا بل تقدمت منها بيسير فهذا فيه اختلاف. قال ابن الحاجب أنها تبطل، وكذلك تلميذه عبد الوهاب القاضي، وهؤلاء يشترطون المقارنة مطلقا ويجيزون لا يجيزون التقدم ولو يسير. وذهب ابن رشد إلى عدم البطلان بالتقدم اليسير. قال رحمه الله: تقدم النية في قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل عندنا والصوم عند الجميع. وقال العدوي في حاشيته على القرشي: وأما المقارنة فهي في حال الصحة والكمال. قال الشيخ خليل في التوضيح: والذي يظهر لي أن أقوال المتأخرين في اشتراط المقارنة معناها أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يفترض أن تكون مصاحبة له. وكلامه وكلام الشيخ اللي في التوضيح مناسب. ومحل النية القلب والتلفظ بها بدعة لم يستحب أحد من أئمة المسلمين رحمه الله. وأما قول التدبير في أقرب المسائل وجاز التفضل والتلفظ بها لكن الأولى تركه في صلاة أو غيرها فهذا محل نظر. والصواب أنه لا يجوز التلفظ بها لأن النية محلها التلفظ بها بدعة والبدعة لا تجوز. وقال الصاوي: يستثنى الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس، وهذا أيضا فيه نظر لأن الموسوس لا يجاري الوسواس بل يخالف الوسواس حتى يدافع الشيطان. قال ابن جزي رحمه الله: محل النية القلب ولا يلزم النطق بها وتركه أولى خلافا للشارع. فالحاصل أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا من كثر عليه الوسواس عند أهل المذهب، فصاب أنه يقال بالمنع بين الموسوس وغير الموسوس، بل ترك الموسوس للتلفظ بالنية إعانة له على دفع الوسواس. ولهذا هم قالوا: لو اختلف العقد واللفظ فالعبرة بالعقد وليس باللفظ. نعم. قال الشيخ نعم فرق بين الفرائض والكلام على النية واشتراط المقارنة، وسيأتي الكلام على سننها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. جزاكم